رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أعظم أجورهما، اللهم ثقل موازينهما، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شعثنا، وتصلح بها أمرنا، وتجمع بها فرقتنا، وتهدي بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتكفر بها ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك أبدا حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، ولا تشكنا بمعصيتك، وخل لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غنانا في أنفسنا، وثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك توبة من عندك تمحو بها ذنوبنا، وترفع بها درجاتنا، وترزقنا بها أعلى الجنان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.